السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتديات كل الطب www.alltibfamily.com أن تقدم لكم هذه المادة. عشان نخلص الكانسر في الأذن هيبقى الطبال، يعني شغل الطبال في المريض فيما عدا ما يخص الفيلهاريس، هي الحاجة الجديدة. نفتكر كده لما جينا نتكلم في باب الانفكشن، قلنا الفيلهاريسيا بتعمل ايه في الباب ده؟ قلنا هو الفيلهاريسيا راح على الباب ده بتعمل ايه؟ بتحط بيض، تمام؟ بعدين لما بتحط بيض في اليورينري، ايوه وبعدين لما بتحط بيض اليورينري بلادر بتنتهي، وبعد ما اليورينري بلادر بتنتهي بيبقى في مثلا هنا اوفا وهنا اوفا وهنا اوفا وهنا اوفا، يوم الاوفا يتحط عليها جرانيليشن تيشو. فلما يتحط عليها جرانيليشن تيشو كده تعمل حاجه اسمها تيوبرتي، وبعدين التيوبرتي تكبر فتعمل حاجه اسمها ايه؟ بوليبس. وبعدين البوليبس صلاه كويس وقوع وكتير مكانها ايه؟ الالسر. وبعدين الالسر تبقى كالسيفاي، يعني البيض ده ممكن يبقى كالسيفاي تعمل حاجه اسمها ثاني باتش، فاكرين الكلام ده؟ وبعدين اتفقنا ان في حته من الابيثيليوم بتاع الرئه بلدر، الابيثيليوم بتاع الرئه بلدر ترانزيشن، فممكن حته تبقى انفاجينيتد جوه ويقولوا عليها سايتل بلاتيلر، ويحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن فبيقولوا عليها سايتل سيستول. عايز اركز قوي على حته سايتل جلانديلار سايتل سيستيكا ميتابليزيا سكونس ميتابليزيا لا ليكوبليكيا، لان الليجن دي بري ايه؟ هو فعلا النهارده تفهم ان الكلام ده المفروض يريحك وانت بتذاكر بقى، لان اول دول اول ثلاث كلمات مهمين قوي، ان البلهاريسيا بتعمل سايتل جلانديلار سايتل سيستيكا ليكوبليكيا، وان الليجن دي بري ايه؟ ليكوبليكيا دي اولاد اللي هي سكونس ميتابليزيا، ليكوبليكيا دي اللي هي سكونس ميتابليزيا. طيب كنا اتفقنا في نص الشرح برضو بتاع المتاري على ان اليورينا للجدر فيها حته مهمه كانت اسمها الترايجون، وكنا قلنا الترايجون ده بينفك حد ايه؟ اليورينا وان الحته دي بقى دوده ما بتعرفش تحطها بيض، يعني دوده بيض في كل حته في الجواب ده، لكن ما تعرفش تحط بيض في الترايجون. كل النتيجة ايه؟ ان البلهارديال كارسينوما او الرئة بلدر يجي في اي حتة في الرئة بلدر ما عدا الترايجون. البلهارديال كارسينوما او الرئة بلدر يجي في اي حتة في الرئة بلدر ما عدا الترايجون. اشمعنى؟ لان هي الدودة اساسا ما بتحطش بيض في الترايجون. حاجة تانية ولازم نتعلمها كده، هو اليورينري بلادر في الهريسة لا بتعمل في الرئة بلادر سايتس اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك سايتس. كرونيك سايتس بتيجي في ايه؟ فايبروز. يوم الفايبروز ده يقفل الليمف فيست فيمنع الليمف فيست، يعني الفايبروز ده يقفل الليمف فيست فيأخر الليمف فيست. ده حد يكون مذاكر كويس يفتكر احنا خدنا حاجة اسمها مرجل الأرض، وان المرجل الالسر دي كرونيك ليجن بيجيب بايه؟ فلما يجيب بالفايبروز ده ياخر الليمف سبريد، وان ده بيخلي المرجل الالسر جو بروجنوز. جو بروجنوز ليه؟ لان الميل لاين سبريد كانسر ليمف، فلو قفلت الليمف ده ياخر السبريد، فده بيدي بيتر ايه؟ بروجنوز. غير كده بقى ايه؟ انا اعتقد ان الكانسر بلادر ان شاء الله يكون بالنسبه لكم سهل قوي في القرايه. وانا لو خدت الكانسر بلادر اللي هو نان بالغرض، يعني هو نان بالغرض وقلت لك كده، هو ايه تايب اوف ميل اوف ايج؟ اشمعنى؟ هو السرطانات كده يبقى ميل اوف ايج. طب هو ايه البري ديسبوزنج فات؟ يعني ممكن مثلا كرونيك اريتيشن بنايل تيومر هيريديتري فات. كرونيك اريتيشن بنايل تيومر هيريديتري فات. طب انا لو قلت كرونيك اريتيشن كرونيك اريتيشن ده كرونيك سبتايت مثلا كيميكال اريتنت. كيميكال اريتنت اشهر صناعه في انجلترا صناعه الغزل والنفس زي اذا في مصر زمان ايام الاستعمار. اه احنا برضو ايه كان الغزل والنفس عندنا حلو قوي لان احنا كنا تحت الاستعمار الانجليزي كمان. ف الغزل والنفس بيبقى فيه حاجه اسمها انيلين ضال صبغه اسمها انيلين ضال. العمال هم حاطين ايديهم في الصبغه بتمتص من الكلب وتمشي في تيار الدم وتتفرز فين في اليورين فتعمل كانسر بلانر. فكان مشهور قوي في طب المجتمع في الكوميونتي ان الانيلين داي ده بيعمل كانسر ايه بلانر. يعني ممكن كرونيك اريتيشن من ايه من كرونيك سبتايت. ممكن كيميكال اريتيشن كرونيك برضه لان الراجل شغال في المرض في مصانع الغزل والنفس بقى عن طريق الانيلين ايه داي. دول مثال تاني. عارفين العيال الصغيره اللي عندها الكوبيا بالرشه اليوريا بدر بتبقى مفتوحه في الشارع مفتوحه في الشارع فبتبقى لايبل فور كرونيك اريتيشن. فممكن تبقى كرونيك اريتيشن يؤدي الى كانسر ايه بلس. مش مهم تقول كله مش مهم تقول كله لكن لازم يبقى في كونسبت اسمه كرونيك ايه اريتيشن. كرونيك اريتيشن بقى من كرونيك سيتايتس كرونيك اريتيشن من انيلين داي كرونيك اريتيشن من الكوبيا بالرشه. المهم في كرونيك اريتيشن. طب ايه البناين تيومر او لا؟ ايه البناين تيومر في يورينري بلادر؟ كابيلوما. يعني هو البناين تيومر بتاع الكولومينال ابيثيليوم اسمه ايه؟ ادينوما. البناين تيومر بتاع الكولومينال ابيثيليوم اسمه ادينوما. والبناين تيومر بتاع السكويمات ابيثيليوم كابيلوما. والبناين تيومر بتاع الترانزيشنال ابيثيليوم كابيلوما. ده كنا قلناها كتير الحكايه دي. وانت بقى لو لسه مش عارفها لغايه دلوقتي اكتب بقى كلاكيت اخر مره ليه بقى في الشطه بالمنهج فهمنا بس ان البناين تيومر بتاع الكولامينال ايبيثيليوم اسمه ادينوما سكويمس ايبيثيليوم بابيلوما ترانزيشنال ايبيثيليوم بابيلوما فهمنا بس. طيب كرونيك اريتيشن بناين تيومر هيريديتري فاكتور مع الفريميني سندروم ده ميوتيشن في ايه؟ في 53 والعين ممكن يجي لها كانسر بريفري وكانسر كولون وكانسر بلادر ولينفوما يعني بتبقى مالجنس تضرب في حته ست حته تضرب في حته ثانيه. ده هيريديتري ايه؟ هو الكانسر بلادر التايب اوف بيشنت ايه؟ ايه الاولد ايج؟ البريد اكسبوزنج فاكتور كرونيك اريتيشن بناين تيومر هيريديتري فاكتور. عايز امثله للكرونيك اريتيشن كرونيك سايتس الكوبيا بتايكا انيلين داي. عايز اكزامبل للبناين تيومر بابيلوما. عايز اكزامبل للهيريديتري فاكتور الفريميني سندروم. طيب امال لو بالهارد ده كارسينوما مسيره بلاد تلاقوا السن صغر شويه يا ولاد شايف الهريسه في مصر بتصيب الناس في سن صغير قوي. الواحد اولاد اول ما ابنه ايه يعني شد شويه كده يا دوب يعني يكون بقى في رقص ومبضه نازل السلعه في الحر للترفيه عن ابنه فبيجي له بالهريس ميونيتال بالهرتين فانا بس عشان كده كنت بتطلع عيال 7-8 سنين عندها بس فيلو ميجل وفرصه الهايبرتنشن فامشي ده جالهم كل الكلام ده امتى فاهمين بس يقوم الكانسر بلادر بالهارد ده يجي في سن اصغر. يجي في الرجاله اكتر ولا في ليه؟ هما بينزلوا بسرعه اكتر. طيب بيجي نتيجه ايه؟ يعني في الهريسه بتعمل ايه في الرقبه ده؟ بتعمل سايتس جلاندولار سايتس لينسكا وليكروبليك. هتلاقوا بقى اب نورمال تريبتوفان ميتابوليزم وان النيتروزامين مشطوب. انا عايز سايتس جلاندولار وسايتس لينسكا وليكوبليكيا. ليكوبليكيا دي اللي هي سكويمس ميتابوليزم. The site is glandular Z, they have Bruins in it. The site is glandular Z, they have Bruins in it. Now, when I look, you could select it. Only macroscopic feature of the cancer blood. After fully flower and penetrating, Ishmael. طيب بتوع الباثولوجي ساعات يقولوا على كل فلاور بالهيلاري. يعني الباثولوجي في حاجات بتبقى بديت تاخدوا الكونسبت بتاع الالتر كل فلاور انفلتريتنج، لو حاجه غلو تبقى الالتر كل فلاور انفلتريتنج، لو حاجه صولت تبقى ماس تاتش بيجر. صح، ممكن نطور شويه نفسنا. يعني لما بيكون سرطان انفلتريتنج حاجه ليها اليومين وحته طويله كده انفلتريتنج غير الجاي يقولوا عليها تيوبلر. لو حتة صغيرة يقولوا عليها ايه؟ انيولر. تمام، يعني الحلقة صغيرة صغيرة كده زي دبلة دبلة انيولر اسويرة تيوبلر. فاهمينها؟ لا حتة طويلة. مثلا يجي على كل فلاور ساعات يقولوا على كل فلاور بابيلاري، فانا ممكن اكتبها كل فلاور ممكن اكتبها بابيلاري. فاهمينها؟ لا امال البلهاريسيا تتميز بيها ولا لا؟ ما تحصلش في الترايبور. يعني الكانسر بلادر ماكروسكوبيكالي الستر كولي فلاور انفلتريت. كولي فلاور دي اللي هي البابيلر. لكن البلهاريسيا كارسينوما في ذراع بلادر ما تحصلش في الترايبور. ليه؟ لان هي دوده ما بتعرفش تحط بيض في الترايبون اساسا. طب مايكروسكوبيك بيكتشر لكانسر بلاد هو نوع لايننج ابيثيليا مين؟ ترانزيشن. يبقى نوع ترانزيشن ده الكارسينوم. طب البلهاريسيا تتميز بايه؟ ان في سكويموس ميتابيز. يبقى نوع السرطان ايه؟ سكويموس الكارسينوم. السايتس جلانديلاري ممكن تعمل حريه كده حاجه اسمها ادينوكارسينوم. هو لو سالتك كده في انجلترا اكتر كانسر بلادر ترانزيشنال ولا سكويل؟ طب في مصر؟ لا ترانزيشنال برضه. طب احنا مصر دي مش كلها فلاحين. يعني مصر فيها فلاحين كتير. احنا مش كلنا ماسكين الفاس والغلق ونازلين للضيف. لكن تبدا النسب بتاعت السكويمر تقرب من نسب ترانزيشنال. فاهمين؟ يعني مثلا في انجلترا معظم السرطان ترانزيشنال بنسبه قليله قوي سكويمر. في مصر تلاقي السكويمر كتر لدرجه ان قرب من الترانزيشنال. فاهمين؟ لكن كده كده الترانزيشنال في الكارسينوما هي الفيلوم. فريد دايركت وبلاد ولم. فريد دايركت وبلاد ولم. طبعا اليورينري بلادر موجوده فين؟ في جسم الانسان. في الحوض. والحوض دوت ليه لمس فرينج الترنيريا. وفي تاملات اللي هي بتحصل. لماذا خلق الله الترنيريا؟ عشان الحوض والعفشه والعشب. يبقى الكانسر بلادر هيروح الانترنا ايه؟ بعد الانترنا ايه؟ كومن ايليا. بعد كومن ايليا فراورتي. بعد الفراورتي يعني ده كلام فاضي. يعني الليفت سبريد هيروح الانترنا ايليا وبعدين الكومن ايليا وبعدين الفراورتي وبعدين الكاوري. ده بالنسبه للايه؟ للليفت سبريد. بلاد سبريد عادة بنقوله ازاي؟ بولبول. بولبول ده برين لانج بول ليفر. افتكروا كانسر بلادر تبعت لمين الاول في بلاد سبريد؟ اشمعنى اللانج الاول؟ سيستميك. لو كان جي اي تي تبعت ايه؟ ليفر الاول. كلام فاضي خالص. دايركت سبريد بتاعها بقى بشع لان البلفيس مليان ستراكشر. يعني كانسر بلادر ده يطلع ممكن ياكل ركبه ياكل فاجاينا. في السمين ياكل ايه؟ فاجينا ولا ريكتال؟ تكتشف ان النيل اللي ورا اليوريا بدل الفاجاينا، لكن النيل اللي ورا اليوريا بدل ايه؟ عشان كده النيل ياكل الرقبه اكتر، لكن في النيل ياكل الفاجاينا، والنيل يعمل سلسله مع الرقبه، لكن النيل يعمل سلسله مع ايه؟ مع الفاجاينا. ممكن يطلع من الجلاب يمثل السكره البريكسر، يعمل حاجه اسمها سياتيكا قال الناس. وبعدين انا كنت ذكر بكده اكيد عن ان في الناس كانوا زمان يعلمونا كده، اي حد عنده عرق النسب لازم تعمله بي ار، لان اي سرطان في الجلد كان كانسر ريكتم او كانسر بلادر ممكن يعمل ثاني. قلت لكم ليه دلوقتي ما بيعلموش الحكايه دي؟ يعني لسه البطه ما اكدوش عليه، اصل هما بيعملوا ام ار اي، فلو في سرطان يبان يعني بيعتمدوا على ايه؟ على انفستيجيشن. حد يجي له سياتيكا بيعملوا ام ار اي، فلو في سرطان يبان. بس تكنيكال الكلام ده طبعا مش مظبوط، الكلينيكال سنت او الكلينيكال انفورميشن، اي حد عنده سياتيكا نعمل له بي ار، ده يكون في بيلف تيومر. سواء بقى البيلف تيومر ده كانسر بلادر، كانسر ريكتوم. تمام. ما هو بروكسكوب وبيوصي لما يكون كانسر ريكتوم، لكن ممكن يبقى كانسر بلادر. لازم الـ VR، الـ VR لازم قبل البروكسكوب، الـ VR لازم قبل البروكسكوب. ده بالنسبة للدايت، الدايت طبعا كبير بتاع الـ رينر بلادر يعني. في بعد كده ايه؟ كلينيكال فيجن، مصطفى. كلينيكال فيجن. هو ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع كانسر بلادر؟ مين في الخمسينات وصلها شفته، مين في الخمسينات بيشتكي من بيلت ترمينال هيماتوريا، مين في الخمسينات بيلت توتال هيماتوريا، مين في الخمسينات بيشتكي من بيلت ترمينال هيماتوريا كانسر بلادر، مين في الخمسينات بيشتكي من بين الترمينال هيماتوريا كانسر بلادر. ناخد بالنا بقى ان البنات هتعمل مشكله، الهيماتوريا غازنت اتراك الاتنشن بتاع العيال، يعني واحد عنده كانسر بلادر هيشتكي من بين الترمينال هيماتوريا. ايوه، لو حد ما هوش فلاح وجيه يتبول لقى نفسه بيتبول دم هيترعب طبعا، هروح للدكتور. لكن اذا كان واحد فلاح بيتبول دم، ده لو الدم وقع يعني يقلق، فاهمين يا ولاد؟ يعني الحمله الفلسيه في كتاب وصف مصر، وصفت الفلاحين المصريين بانهم بريجننت ومن السترويد. ليه قالت عليهم بريجنس؟ الاسايتس والليفاس فينوميجالي، وليه قالت عليهم من السترويتي؟ الميثيليشن بتاعهم الدم اللي في الميثيليشن. فالدم عند الفلاح حاجه عاديه ما هياش مشكله يعني. فالهيماتوريا doesn't attract الاتنشن بتاع الفلاح المصري. امال مين فيهم اللي بيجي؟ ابو مخ نظيف هو اللي يجي بدري، يجي يقول لك يا دكتور في دم في البول، فانت تقول له ايه يعني؟ طب ما انت على طول عندك دم في البول. يقول لك لا، مش الدم ده، الدم ده مش صفر، دي ريحه كده. انت عارف لما تيجي تعدي قدام المذبح تشم ريحه زفاره، يقول لك الدم ده صفر، والبول بينزل فيه شغل، الشغل ده اللي هو نيكروتيك تيشو، الشغل ده اللي هو نيكروتيك تيشو اللي هو عليها نيكروتوريا، شغل ده ولاد اللي هو نيكروتيك تيشو. فالفلاح صح الهيماتوريا doesn't attract attention، بس لو مخه نضيف بيحس ان الدم متغير مش طبيعي، مش ده الدم اللي هو متعود عليه، الدم اللي بينزل جديد ده دم زفر وفي شغل، شغل ده اللي هو نيكروتوريا. ساعات العيال يجيله فريكونسي اوف انفيريشن، كارسينوما ان سايتو يهريكيت العضلات بتاعه الجلوه بدل. هو عضلات الجلوه بدل اسمها ايه؟ بتروس المص. في طلبة هي في طلبة عارفة بتروس المص او شيخ ابني معانا في المستر بتاع النوفي. لا على فكرة الضرايب في المنوفية برضه لا تحط الضرايب في المنوفية مش طبيعية عاملة لي مشاكل جامدة جدا نفسهم في اي فلوس هيجننوا والله حاجة غريبة جدا. المهم بقى ايه بس زي ما انتم شايفين هو عارف التروس المصري تمام واحنا كلنا بقى كلنا مع بعض هو اشمعنى اول واحد عارف التروس المصري كلنا نعرف التروس المصري من غير ما نتضايق صح ولا لا؟ فممكن نحفظ ان الكانسر بلادر في ايريتيتد التروس المصري فهي ايريتيتد التروس المصري يوم اللي بدر بتحاول ايه؟ فلما تحاول تكونتراكت كده تعمل فريكوانسي اوف ريكتريشن يقولوا عليها ساعات مالجنانس سايت يقولوا عليها ساعات مالجنانس سايت حتى لو كارسينوما ان سايت يعني ممكن العانه اولاد يجي له فيل سيماتوري فيل للترمينال هيماتوري والبيل للترمينال هيماتوريا اللي هتيجي للعيان دي ما لازم تأتراكت الاتنشن بتاع الفلاح خلص ان الفلاح خد باله من التشنج في الكاركتر ان معاها نكروتوريا وفيش اوضر ممكن فريكوانسي اوجمنتيريشن اللي هو يقولوا عليها مالجنانس سايت بين البين دليل سرطان السرطان مثل المرض ايه خبيث مش هيوجع على متاخر ممكن بقى يعمل سياتيكا من انفكتريشن السكرال بليكتس ممكن السرطان لو كانت فرايجون يبقى عيان يقول لك في وجع في التحتيات فاهميني ايه التحتيات ده بس برينيا يعني لو عيان ولاد قال لك انا عندي وجع في التحتيات انت تقعد بصص له كده قول يا ريت تحتيات ده ولاد اللي هي الفرينيا منها غير هو ده وجع في التحتيات ممكن يعمل سياتيكا ممكن يعمل لاين بين لاين بين ده هيدرونفروز لاين بين ده لو فيه هيدرونفروز ضم ايتنج دي بس في كل الاحوال طبعا الوجع في الكانسر بلادر دي هو عالي الكانسر بلادر ايه التايب اوف بيشن ايه الاوز ايه امتى بقى صغير الهرم البريد بوزنج فاكتور الكانسر بلادر كرونيك ريتيشن عايز تيومر هيريديتري كارسل عايز كرونيك ريتيشن كرونيك سايتي اكسوبيا فزايكا عايز بنان تيومر بابلوما عايز هيريديتري كارسل البريمينيوم سندروم طب البنهاريتيا بتعمل ايه بريد بوزنج كارسل سايتس بلانديداي سايتس سيرتي ليكوبليزيا طب العاني اللي عنده كانسر بلادر ماكروسكوبي ثاني ايه؟ الالتر كوليفلاور انفلتريشن تعطي له على الالتر ايه؟ بابيلر تعطي له على الكوليفلاور بابيلر واضحه ده؟ طيب ما عدا البلهاريسيا ما تجيش في الترايبول اشمعنى؟ لان هي سودة ما بتعرفش تحط البيض في الترايبول اساسا طب مايكروسكوبيك بيكتشر يبقى ترانزيشنال سيل ايه؟ كارسينوما بالهاريسيا بتبقى قولنا سيل كارسينوما رير ادينو كارسينوما اون توب اوف ذا سايتس ايه؟ جلانديلاريس واضحه ده؟ طيب السبريد دايركت وبلاد ولم ناخد بالنا بس ان بالهارديا الكارسينوما اوف ذا رير بلادر الليمت سبريد بتاعها بيتاخر عشان الفايبروز يبقى شبه المارجرين ايه؟ اوتر وده بيأخر الليمف سبريد وده بيخلي بالهارديا الكارسينوما جرام ده بيتر بروجنوز عشان وجود الفايبروزز بيأخر الليمف سبريد كلينيكال بيكتشر ولا بتاع الكانسر بلادر فيلز بريفيوز هيماتوري فيلز تيرمينال هيماتوري نكروتوري فريكونسي اوف بكتيريشن فين عرفت؟ شوف كده الساين ولا واحد عنده كارسينوما او سيرينا ريبلادر وجيت أبحثه جنرال إكزاميشن ممكن ألاقي كشيكسيا أنيميا وكشيكسيا أموال. عرفوا تتكلموا الثاني أولاد عن جنرال إكزاميشن في السرطان. الولد بدأ يحاول يحط بره مالينة مانيفستيشن، هل كشيكسيا أنيميا فيفر بالون إيتيولوجي، يعني بدأ يحاول يحط بره مالينة مانيفستيشن سيركاو لبفلوت اللارج أعراض لانج متسف جوندس، كل دي حاجات هذا تنصح لان احنا نتكلم عنها في جنرال اكزامينيشن بتاع مانجمنت بصفه عامه، سواء مذاكر او مش مذاكر. فاهمين يا رب؟ يعني مثلا كشيكسيا بركاو ليمف نود اللارج انيميا. فاهمين يا رب؟ مثلا لانج ميتاز، كل ده انصح ان احنا نحطه في الجنرال اكزامينيشن. خلي بالكم في حاجات المسالك، يوريميا كانسر بلادر دي ممكن تعمل عادي الانفيلير، كانسر بلادر دي اولاد ممكن تعمل عادي الانفيلير ويوريميا في الجنرال اكزامينيشن. اللوكال اكزامينيشن يمينيت اللوكال اكزامينيشن بتاع كانسر بلادر، اللي هو هنعمل ابدومينال اكزامينيشن. هو الابدومينال اكزامينيشن ده عبارة عن ايه؟ ديجيتال ريكتال اكزامينيشن. وهي الأول إنديكيشن انت بتعملش في الأرض لما يكونلكش إنديكيشن. فاحنا في الأبدومينال إكزامينيشن في الأبدومينال إكزامينيشن ممكن لها دين في اللوين، ممكن لها ناس في اللوين ممكن ألاقي سوبرا بيوبيك مان فايري فورمين شير في دي أبدومينال فايري فورم لادي يورينا للبلدر او يضرب. طب لو يورينا للبلدر كبيرة بيلبي ابدومينال وفايري فور وكانسر بلدر ليه؟ كرونيك ريتينشن موافق، كرونيك ريتينشن اوف يورين او يورا بلدر مات نفسها تعمل مات بيلبي ابدومينال وفايري فور من شير. اهم حاجة عندي في ار باي مانوال اكزامينيشن، هاخد تعملوا باي مانوال اكزامينيشن نفسي في في ار دايما باي مانوال ناخد كونسنت. صباعي ده فين؟ ريكتر ويدي دي صباع بيوبي. طب لو في مين نعمل باي مانوال اكزامينيشن ازاي؟ صباعين دول في الفاجينا ويدي دي من قدام. طب انا ليه في الكانسر بلادر عايز اعمل بي دي او بي ار؟ ممكن احس الورق واشوفه موبايل ولا فيكس السراوند ستراكشر مكتوب عندكم هنا ومرسومه، انا راسمها، انا راسم باي مانوال اكزامينيشن. اكتبوا جنب الرسمه يا اولاد لماذا رسمها الدكتور؟ يبدو انها ايه مهمه. يعني وانا اولاد جيت قلت لكم باي مانوال اكزامينيشن في حاجه شوفوا دلوقتي جاي حاطط الباي مانوال اكزامينيشن ومش حاططها بس لا وراسمها كمان، هم تفهموا انها مهمة. طيب ازاي نعمل انفستيجيشن لحد عنده كانسر جينيتال دايجنوزيس؟ عايز احسن انفستيجيشن لكانسر بلاد انذار، ليه انذار اخترته اول واحد؟ يعني هو انفستيجيشن واحد نخلص شرح بس اخلص هتشوف الليجن وتاخد بايوبسي. طب هو في طرق تانية اقدم؟ في ممكن نحط داي في الدراب لدر ونصوره. ازاي نوصل داي في الدراب لدر؟ ممكن احط قسطره من تحت واحن شغل واصور. او ما الاقي الدراب لدر في حته متكسره، الدراب لدر عامله زي البيت العيش كده، كده البيت العيش الشامي بتاع الطعميه والكل، حد واكله بالسنان، يعني في حد واحد خبره بالسنان من الرب. يا اما احط قسطره واحن صبغه، يا اما اعمل اي بي يو واستنى اما الصبغه تملى اليورينر بلادر وبعدين اصورها. لو عملت اي بي يو بتبقى الصبغه نازله من فوق، هيقولوا عليها ديسندنج سيستوجراف. لو حطيت قسطره وحقنت صبغه يسموها ايه؟ اسندنج سيستوجراف. فاهمين يا رب؟ يعني في كام نوع من السيستوجراف؟ descending و ascending. descending ده فيلم من افلام الاي بي او، لكن ascending ده نحط قسطره ونحن نصبغ. حتى السؤال المشهور قوي بعدها، طب ونعرف ازاي يا دكتور في الفيلم لما نلاقي فيلم فيه راب لدر كده مليانه صبغ، اعرف منين ده ascending ولا descending؟ قسطره. لو لقيت قسطره تبقى ايه؟ ما لقيتش قسطره تبقى ايه؟ السؤال اللي بعديه على طول، طب يا دكتور حقن الصبغه وشال القسطره، هقول عليها ديسندنج. اشمعنى؟ لان اللاند مارك بتاع الاسندنج قسطره، ما ينفعش يشيلها ويقول لي دي ايه. فاهمين يا رب؟ اللاند مارك بتاع الفيلم القسطره من غير اقول ديسندنج سيستوجراف. فاهمين يا رب؟ طيب ليه المنظار احلى بالسيستوجراف؟ البيوبسي. اصل في السيستوجراف هلاقي ناس واكله الباب ده، اما اقول انا عايز ايه؟ عايز منظار واخد بايوبسي. طب ما من الاول بقى، عشان كده المنظار احلى من السيستوجراف. المنظار يا ولاد احلى من السيستوجراف. فاهمين؟ طبعا الاي دي يو هتفرق معايا، ممكن اشوف مثلا هايدرونيفروز. هو امتى كانسر بلادر يعمل هايدرونيفروز؟ لو كانت ترايبوز سرطان كانسر بلادر، لو كانت ترايبون يعمل هايدرونفروس وريتنشن، لان هياكل فتحات اليوريثرا يوم يعمل هايدرونفروس، ياكل فتحات اليوريثرا يوم يعمل ريتنشن اوف يوريث. احلى انفستيجيشن ايه؟ تشخيص كانسر بلادر ولا لا؟ السيستوسكوب احسن واحد. ممكن نعمل سيستوجراف. السيستوجرافي ما هو سوبيريور على السيستوسكوب كما يكون بايوبسي. السيستوجرافي ده ممكن يكون ascending وممكن يكون descending. ممكن اخد اليورين واعمل فيه واعمله سايتولوجي. ودي واحده من السكريننج ميثود في انجلترا. هو انجلترا ولا فيها سكرين بروجرام للكانسر بلادر؟ ليه؟ عشان خاطر هم مشهورين بصحه الغد والنفس، والقليلين ضايع عندهم، فتخليها نسبة الكانسر بلادر ايه؟ عالية. هو امريكا فيها سكرين بروجرام للكانسر بريست؟ ليه؟ عشان عندهم الكانسر بريست اللي فيه عالية. فكل بلد محترمة، يعني ما ناس دعوة هنا، كل بلد محترمة فيها سرطان معين بنسبة عالية بيعملوا للناس ايه؟ سكرين بروجرام. فتلاقوا الامريكان وصفوا حاجة اسمها كارسينوما انسايتو في الكانسر بريست. مين الدكتور يا ولاد اللي وصفه؟ لارجود. شاطرة لارجود. لارجود ده هو اللي وصف الكارسينوما انسايتو في البريست. وهو اللي يعني هو اللي قسمها وعمل الكلاسيفيكيشن بتاعها. لارجود ده راجل راجل كمل، راجل كمل قضى حياته فين؟ في باب البريست. مين اللي قضى حياته في باب الدينا الثانيه؟ جوتال. مش احنا اتفقنا على رول الجوتال؟ قلت لكم مثلا فيري قضى حياته في الثيرويد، ظفر شيء في الفيجن، جوتال في الانا الكنال. كل واحد هناك بيختار حته قضى حياته فيها، كل واحد بقى ورزقه. فاهمين يا ولاد؟ رزق الجوتال كان وحش شويه. فاهمين يا ولاد؟ فيها ازاي؟ فاهمين؟ فمثلا الكانسر بلادر الانجليز عاملين شغل جامد او في الكانسر بلادر وهو الوصف حاجة اسمها كارسينوما ان سايتو ومينيمال انفيزيف كارسينوما. اشمعنى؟ عشان عاملين عملوا حاجة كده في انجلترا اسمها هيماتوريا كلينيك. يعني يجوا كده في كل بلد بمؤذين فيلا ومنقيين ثلاثة حديث التخرج ده الهال دولتر تقول له انت هتقف في العيادة كل ما يجي واحد عنده هيماتوريا تكشف عليه فهمني؟ تقول له تقول له انت حل البول طلع عنده الماسوريا تحوله الواد ده يعمل له سيستوسكو وبعد ما يحطهم كده في العيادة بتاعت الماسوريا يمشي بقى في انجلترا يا اهلي كفر لندن اللي عنده الماسوريا فيكو يروح الماسوريا ايه كلينك تمام فتلاقوا اي حد يجي له الماسوريا في حته في انجلترا يروح ينام فبدأ يكتشفوا في سرطان بدري وصفونا كارسينوما ان سايتو ومينيمال انفيزيف كارسينوما يعني السرطان يدوب واكل بيزمنت ممبرين فاهمين يا طبعا في مصر ما نقدرش نعمل حاجه زي كده ليه؟ اه لو مشينا في البلد هنا هذه كفره بطش اللي عنده هيماتوريا يروح الهيماتوريا كلينك حتى يقول لي يصرح عليهم بالبقر بقى كل من هذا الحين على الماتوريا كلينيك هذا كلام طبعا نطق بليغة في مصر من هذا يبقى مثلا انا ممكن من ضمن الوسائل السكرينينج في انجلترا ان يقيسوا الدين ايه اليورين شوفوا الخلايا والدين ايه في اليورين او سايكولوجي حاجه زي السايكولوجي وازاي شخص كانسر بلادر ولا سيستوسكوبي سيستوسكوبي ايه بايوبس ممكن سيستوغرافي سيستوسكوبي سيستوغرافي فهمنا لا ممكن سايكولوجي ودي ايه في اليورين ممكن نعمل انفستيجيشن تو ديتكت كومبليكيشن او فور ستيجنج يعني الاي دي يو نعرف اذا كان فيها اذا كان فيه هايدرو ايه نفروزس وهايدرو يوريك ممكن اعمل لانج شيست اكس راي دي لانج ميتاستس بون سكان دي بون ميتاستس ممكن اعمل الترا ساوند او سيتي سكان على الليفر اشمعنى ليفر ميتاستس ممكن اعمل ماركر في الفلعوم طب البنهاريس هتحط لنا بوبين في الانفستيجيشن بص لا يقول لك لو حد عنده بنهاريس عملت له بلين اكس راي تلاقي اليورينا بلادر عامله زي الدبله كالسيفايد يورينا بلادر قلتها لكم قبل كده ايه الفرق بين يورينا بلادر مليانه صبغه ويورينا بلادر كالسيفايد يورينا بلادر مليانه صبغه عامله زي رغيف العيش الابيض كلها بيضة لكن الكالسيفايد يورينا بلادر عامله زي الدبله يعني تقدر تدخل صباعك فيها من جوه تمام من جوه ما فيهاش حاجه لكن الاطراف بس هي اللي كالسيفايد يقول لك لو الدبله اتكسرت فالوحش سرطان لو الدبله اتكسرت فالوحش سرطان فاهمين يا رب؟ طب وانا كاتبها انا مش كاتبها غريبه صح؟ مش كاتبها امال بقولها ليه؟ جدع عشان هوريكم في الاشعاعات هوريكم كالسيفايد يورينا بلادر دبله بقول لكم لو الدبله اتكسر يتقال ايه؟ ان في سرطان المطلبه تقول لي ايه؟ ليه؟ عشان سمعتها قبل كده ونسي بعدين بتسمعها تاني من الاربع يعني تسمعها من اثنين وبعدين الاربع فاهمني؟ انما لما الطالب يبقى بيشوف الحاجه لاول مره بيبقى النفسويه مش ايه؟ مش زنر يعني عشان كده هي مش مهمة في نظري قوي قد ما تهمني لما اوريكي الاكس راي ابقى ملينها يعني. طيب ازاي اعالج واحد عنده كانسر بلادر؟ اوبرا بولينوبرا بص يا ولاد الهارد بتاع كانسر بلادر الليمت سبريد بتاعها متاخر ليه؟ عشان خاطر الفايبروزز بيقفل الليمت سبريد ولانه بيقفل الليمف فيسل يبقى الليمف سبريد بتاع الكانسر بلادر متاخر. عشان كده علاجها اي وونت تو كيور ماي بيشنت توتال راديكال سيستم. علاجها توتال راديكال سيستم. يعني مش قله الصفه مش قله الصفه بس يعني حب الاطفال. ايه رايك عبد الله يعني توتال راديكال سيستم بقى شيء يومر الليمف والطب الاورجان الأورجان يعني بسرعة كيلت على شيل الوراء والليمفلون والأورجان قلت براحة يعني هنشيل الكانسر بلدر باليورينال بلدر بالدوري بازايكا الفات بالليمفلون هو ده توتال راديكال سيستم. طب انت عروسة لو انا جيت قلت لك كده هنشيل السرطان باليورينال بلدر بالدوري بازايكا الفات بالليمفلون دلوقتي الآلة صح؟ اليوم بقى ظروف اعتباريه هيبقى عنده 2 كلى في السينيور الصح هيبقى مين دي بتيجي هعمل ايه اعمل ايه في الحالبين دول بقى الظروف هذا بدا يقول احط الحوالب دي في الكولون احطها فين في الجلد او ناخد حته من الهيليوم نعملها رقم بلدها تقول عليها ايه يا الكندويل ايه سؤال هو مين اللي عملت كل الحاجات دي هي اللي هي بريد بصوص المتفاشر هتصور من ده النسا هنقول هنا كان النسا بكيت السؤال سهل بقى يعني كتاب في النسا سهل كان عندهم عملية عميقة كده يقولوا عليها فيزيك اكسنتريسة يعني كان الدكتور يلبس مايو ويضغط الفوق الولايات ينظفه يشيل كل حاجه في الفور ويغسله ويتيقه ويوضبه كده فالولايه بقى حوضها فاضي يبقى كلى وحالبين. يقول لك ماذا نفعل في الحوالب؟ ماذا نفعل في الحوالب؟ ممكن نحط الحوالب في الكولون ممكن نحط الحوالب في الجلد ممكن نعمل حته من كيليا بنعملها راب رادر كيليا الكوندوين فاهمين يا راجل؟ هو في سؤال بقى وانا لو حطيت الحوالب في الكولون تعاني بول منين؟ كان عكسها لو ترانزيشنال سيركابسينوما ولا كده ترانزيشنال سيل كارسينوما. الليمف نود اخبارها ايه؟ ليمف نود نيجاتيف توتال راديكال سيل، ليمف نود بوزيتيف باليتيف بارشال سيل. بعدين لما الانجليز بدأوا بقى يورونا ان في حاجه اسمها كارسينوما ان سايتو او مينيمال انفيزيف كارسينوما اللي هي حاجه اسمها بي تي اي بيتا، فاهمين يا رب؟ لو كارسينوما ان سايتو او بي تي اي اللي هي مينيمال انفيزيف كارسينوما، يقول لك تدخل سيستوسكوب وتشيل السرطان بالسيستوسكوب وتحقن جوه اليورينري بلادر مايتومايسين سي او بي سي جي، تحين جوه جراء بلادر مايتو مايتين سي او بي سي جي. ايه الحته اللي زادت عليكم انتم في التدريب؟ ايه بقى؟ العلم على ايامكم اتطور شويه، بقى في موضوع اسمه ايه؟ كارسينوما انسايتو او مينيمال انفيزيف كارسينوما. بندخل المنظار ترانس يوريثرا ريسكشن ويحقنوا مايتومايسين سي او بي سي جي، مايتومايسين سي او بي سي جي. المرضي سير كلها مشكور. انا عايز الحته الصغيره بتاعت العلاج اللي مكتوبه بس. قلنا علاج استنال لارج بروستيك او بناين بروستاتيك هايبرجي. هايبر بروستاتيك هايبر واضحه ولا؟ طيب هي سببها ايه؟ ما نعرفش. في ناس بتقول ان الاندروجين بيقل، فلما الاندروجين بيقل في الجسم البروستاتا بتكبر كومبنسات، وبيحاولوا يشبهوا الحكايه دي بالمنوبوز بتاع الفيميل. يقول لك زي ما الفيميل بيخش في منوبوز لما تكبر، فالراجل لما بيكبر هرموناته بتقل، فلما هرموناته بتقل يقوم البروستاتا حجمها ايه؟ يكبر. احتمال يعني نظريه وان كانت نبرو. ومن الرد في ناس ثانيه بتقول حاجه غريبه كده، تقول لك احنا لاحظنا ان صراع لارج بروستات ده مرض الانسان بس، يعني انت صعب قوي تلاقي كلب البروستاتا بتاعته كبرت عشان عاجز. فهمنا لك؟ فبيقولوا ان الموضوع ده ليه علاقه بان الهيومن في ريجيليشن للسيكشوال ريليشن، انما الحيوانات قشطه يعني مفيش ريجيليشن للسيكشوال ريليشن، وان ده بيكبر البروستاتا شويه عند الرجاله. الناس دي بتحشش؟ لا هي ما بتحششش ولا حاجه، هم عندهم دلالات من الكوميونتي ان الكلب ما بيحصلوش ايه؟ صناعة لارج بروستات، لكن الانسان بيحصلوا صناعة لارج بروستات. وبعدين تعالوا نشوف تحت الميكروسكوب، تلاقي البروستاتا الصناعة لارج بروستات دي عباره عن ايه؟ اسيناي بروستاتيك اسيناي فيها دراي بروستاتيك سكريشن. كانت حاجه مشهوره قوي في الهيستولوجي في الباثولوجي اسمها كوربورا اميليشيا. كان عندنا واحد بتاع الباثولوجي علمنا كده الحصاله، وكان يعلمنا كده ان الراجل لما بيعجز السيكشوال ريليشن بتاعته بتقل، فيحوش البروستاتيك سكريشن، فلما البروستاتيك سكريشن تتحوش قوم الاسيناي توسع وتحوش دراي بروستاتيك سكريشن، ويسموها كوربورا ايه؟ اميليشيا. يعني كلها مخدرات، لكن اكشوال الجزء ايه؟ النوم. مين أرد؟ طيب هو تحت الميكروسكوب بنلاقي ايه؟ بنلاقي ويلسن كامسكرايب ليجن في الانر زون بتاع البروستاتا. هو البروستاتا دي اليوريثرا بتخرمها صح؟ فالسنان لارج بروست بيبقى هنا ولا في الانر زون؟ في معلومه كده محفوظه اي حد ماشي في الشارع حافظها، ان السنان لارج بروست في الانر زون، الكانسر بروست في الاوتر زون. الكونكلوجن النهائي ان السنان لارج بروست لا يؤدي الى كانسر بروست، لان السنان لارج بروست في الانر زون والكانسر بروست في الاوتر زون. لو كان السنايل لارج بروست يؤدي الى كانسر بروست، كنا لقينا ان الكانسر بروست هو كمان في الانر زون، يعني يجي في نفس الحته اللي فيها السنايل لارج دي بروست. فحته ان السنايل لارج بروست بتحصل في الانر زون دي مهمه قوي في الامتيك. لو انا كاتبين في الميكروسكوب بيكتشر حاجه غريبه كده، يقول لك لو جبت سكينه وقطعت في البروستاتا ما تلاقيش جريتي سنسيشن. يعني ايه جريتي؟ جسمك اشعر، يعني اذا ما تعدي السكينه بتكون متر الحشاش، يعني ما تلاقيش جسمك ايه؟ اشعر كده. ايه مناسبه الاشعريره دي؟ دي حاجه اكيد بتعمل اشعاره، لا كانسر بروست. يعني احنا بنحط الضرب اللي بيجيب شوف هو قال، انا بقول له ايه المناسبه ان انا اقول لك لما بعدي السكينه ما بقشعرش؟ رد قال لي اكيد في حاجه لما بنعدي السكينه بتقشعر. فاهمين اللي هو مين الدرس اللي بعده؟ اللي هو الكانسر ايه؟ بروست. ولان الكانسر بروست بيخلي جسمي اشعر، مهم الصناعه اللارج بروست ما تخليش جسمي اشعر. فاهمين يا رب؟ طيب يا كانسر بروست ده يعتبر ادينو كارسينوما؟ هو البروستاتا دي جلاند؟ ايوه جلاند، ثم تبقى ادينو ايه؟ كارسينوما. لو اندفرنشيتد يسموها ايه؟ ولو مليانه فايبرس تيشو كتير سيرب هتخلي جسمي ايه؟ يا اشعر. فالناس البريد سيرب تلاقيها نوت اذروايز فايب. فمين دي يا ولاد يجي هنا في السنان لارج بروست يقول لك الجسم ما بيقشعرش؟ لما اجي اشرح لك كانسر بروست اقول لك ان كانسر بروست ساعات بيبقى فيه فايبروز، فالفايبروز الكتير ده يخلي جسمي ايه؟ يا اشعر ولا يا شباب؟ واضحه ولا؟ مايكرو ايه؟ ده قلت لما تطلعها بجار، لما تطلع كانسر بروستيت بجار تبقى اوبجي يعني جار، فتلاقي ايه وانت بتطلع كده، وانت لو طلعت البروستات عايز تحطها في جار صح؟ ليه صح؟ ده كله جوه تمام. فانت بتسحب السكينه كده تلاقي لارج بروستيت جسمك بقى شعر، لكن كانسر بروستيت جسمك بقى شعر. ماشي حل؟ طيب كلينيكال بيكتشر، هو السنال لارج بروست ده ولاد حاجة مشهورة كومن طبعاً، لأن كل الرجالة البروستاتا بتاعتهم بتكبر بيحصلهم ايه؟ مشاكل في التبول، مشاكل في أنهي مرحلة من التبول؟ في التبول كله، في التبول كله بيبقى عنده difficulty to start، difficulty to maintain، difficulty to finish. يعني بالبلدي التبول كله دينر زي دي. حتى شوف الورق ايه بيقول لك، بيبقى الحمام بالنسبه له مكتوب عليه بيت العذاب. فهنا لا، عمليه التبول بتبقى قاسيه جدا عليه. عشان نفهم ايه مشاكل التبول عنده ولا نفهم كيف يتبول الانسان طبيعي. فالانسان عشان يتبول المفروض اول ما يقعد على القعده يعمل ايه؟ يسيب نفسه. كل اللي مطلوب منك انك تسيب نفسك. تلاقي شلالات البنة ليه؟ عشان الضغط عالي في الرئة بلدان عن القعدة، فالبول بينزل من الرئة بلدان للقعدة، تفضل ضغط في القعدة أعلى لأن البول حيطلع لك. فهمنا لك؟ شكل عملية التبول ده ولاد عملية مفروض لا ممتعة جدا تكتب تماما. يعني تبقى لما يكون محسوب، واحدة لما يكون محسوب ولاد يبقى أندر ريد من أجوني وفالتيشن وطروميك مانيفستيشن أول ما تخش الحمام. فمين التبول قد إيه بس فلات؟ طب هو بيفضل بس كده على طول لغاية آخر حبة بالضغط جوه اللي راب بدل إيه؟ ضغط تبدأ اللي راب بدل إيه؟ بعد جاي يفهمني الولاد أكتر. إشمعنى الولاد؟ هما اللي بيتحسوا. البنات ما تنهزقش فترة طويلة، هزق تخش الحمام انتهينا. الولد يتبني السفنكتر جامد رح تكتب بعد كده جنب كده، فالولاد بتحس. شوف لما الولد يفضل محسوب ايه مثلا 12 ساعة بعدين يخش الحمام بقى تلاقي نفسه مستمتع جدا في بداية التبول، في آخر التبول يحس بشوية حرقان. يقول لك وليه الحرقان؟ وانا عندي ايه؟ ما عندوش حاجة، ده بيبي كونجيشن. واحد قاعد محزوق كل ده، فده شويه بيلد كونجيشن. لحظه ما نيورال بلدر انخفضت بتحرقوا بقى شويه نيورال بلدر من بيلد كونجيشن طول اليوم. فاهمين يا رب؟ طيب الراجل ده بقى مشكلته ايه؟ بصوا اليورينال بلدر بالبروستاتا بتاعته اليوريس راح تبقى ضيقه قوي، وعنده البروستاتا كبرت كده. يلا احكولي بقى، هو مفروض لما واحد يخش الحمام واليوريترا ضيقه اول حاجه مفروض يسيب نفسه صح؟ مفيش حاجه هتعدي ليه؟ اليوريترا ضيقه يوم يحاول يعمل ايه؟ يشوف ولاد بحاجه هيقوم حته الانسجه دي ايه؟ فيجي يسيب نفسه البول مش راضي يعدي، يجي يحزق البول مش راضي يعدي، يقوم يعمل ايه؟ يقول لك لا حد نافع ولا عدم حد نافع، يخرب بيت كده، يقوم يحزق على الاخر وبعدين يسيب نفسه حبه حبه حبه حبه حبه حبه لغايه ما يظبط نفسه بين الحد واللا حد. عند نقطة معينة يبدأ الكل ايه؟ يعدي. فهنا بس يوم العاني وصفها ازاي؟ العاني وصفها لك يقول لك يا دكتور انا بقف قدام القعدة قدام المبولة اتحايل على نفسي. عارفين حصل الاسمر؟ عدي يا بول عدي يا بول عدي يا بول، لما يوصفها لك كده بتحايل على نفسي عشان البول يعدي. وحصل الاسمر غنى اغنية عدي يا بول عدي يا بول عدي يا بول. واضحة لك؟ فضل ضبط نفسه بين الحد واللا حد هيطلع بقى شلالات بول؟ لا سرسوب بول ضعيف. الرجالة بتبقى متعودة بالبول وهي واقفة، ففي عنده مشكلة، مفيش طيار بول نازل، يوم البول ينزل يبل اللدوم البنطلون فيبقى ارقام من نفسه جدا وحاسس انه نجس. فاهمين يا ولاد؟ عشان كده انت اول حاجه بتعلمها له البول هو يعني ما يبولش هو واقف. فاهمين يا ولاد؟ لان تيار البول فعلا ضعيف. عشان بقى تخيل واحد ايه كان طول عمره بيستمتع بالتبول شلالات التبول، وبعدين بدا البول يبقى مش راضي ينزل ويقعد قدام المجوله يتحايل على نفسه، حد يا بول حد يا بول حد يا بول لغاية ما عدي حتى ترسوب بول يبني له بطلون فالمش مهم مش مهم بس البول نزل اهو. وبعدين يوم البول قطع تاني. المنطقة دي اللي ما بين الحد ولا حد احتل الضغط فيها لازم يرجع يظبط الضغط تاني، يرجع يقطع تاني على الاخر قوي ويخف الحد شوية شوية لغاية ما يوصل لمنطقة تانية يعدي بيها ترسوب تاني ويقوم قاطع تحت اربع قاطع خلاص يخرب بيت كده مش مهم التبول. فاهمينها؟ تعرفين بعد ما يخلص يفضل ينادع بول اشمعنى الانترنال سفنكتر بايظ؟ شايفين الطنج اللي طلع ده مبوظ الانترنال سفنكتر، فالحنفيه من غير جلده قلب الحنفيه بايظ عمال ينادع. فتلاقيه بعد ما يخلص مش عارف قوله بس خلاص خلاص كفايه. فاهمين؟ يفضل البول ايه ينادع يقوم العيان عنده difficulty to start difficulty to maintain difficulty to finish، يعني البول كله زي الطين. يبقى عنده في الاول frequency of maturation by night كده نتيجة irritation in the trussal muscle. هو لفظ the trussal muscle ده بالنسبة لكم ما بقاش غريب عليكم صح؟ طيب ايه تاني علاج للمشاكل في التبول؟ سيكشوال شكل سيكشوال العيان ده في الاول يجيله سيكشوال يبقى هايبر سيكشوال يجيله سيكشوال اكزاجيشن كده كتير، وبعدين يجيله امبوتنس بعد سنتين ثلاثه كده يجيله امبوتنس. والحكايه دي بتشوفها كتير قوي في حياتك صح؟ انت تلاقوا في واحد كده وصل الستينات وبعدين قال لك انا هتجوز على مراته وراح اتجوز على مراته. ليه بقى؟ هو اللي عنده 60 سنه دي مراته عندها زيه لما تبقى صبيه 50 55. هو ايه عنده شويه الفلسفه كبرت فالحساسيه اللي هو ايه يعني جامد يعني بعدين يبص على مراته كده يقول لا انا حظي من الدنيا المفروض يبقى احسن من كده شويه. شايفين يا ولاد؟ اظن ان الراجل بيقدر يعتزن شغله بصورة فلوس. فهنا لا، فلما بيبص على مراته كده يقول لا الولاية دي مش دولار. فهنا لا يوم ايه يقول لك فلان بعد ما كبر ومراته وقفت معاه لغاية ما وقف على رجله وبقى واقف جامد راح اتجوز بنت من دور ولاده. هو يتكلم مع الناس يقول لهم ده حقي حقي انا يعني من حقي ان انا اتجوز. بعدين البنت الثانيه الصغيره اللي اتجوزته دي في دماغها يعني ان هو قشطه يعني هيعيشها كويس وبتاع سنه سنتين ويقوم داخل في ايه؟ فمراته الصغيره دي لسه صغيره بقى رايح جاي هي تبع البرومبه خدتك عواد خدتك جواز خدتك اكيد العواد انت فاهمني يا ولاد؟ وضل راجل ولا ضل حيطه لا وبعدين يعني طلعه والدخله نقار فاهمني يا ولاد؟ ما هو بقى استشاري طلعه والدخله نقار فعايز يخش من غير ما تنقره يعمل ايه؟ هدايا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بعد شويه فلوس تطلع لان الفلوس اتحولت لذهب، فبقى عديم الجدوى، لا فلوس ولا شاسيه. وانتوا عارفين الراجل لو قضي حكمه لم تنقضي، حظ ورايا ولا بطيئة حظ ورايا بطيئة ولا لا. المهم هكون النتيجة ان مراته تسيبه، سيرجع لمراته الاولانية سايق خلاص بروس تسيب تلفزيون تيجي كتير، بس الناس ما تفهمهاش ده ولاد بيتكدر. احنا لا، احنا بسمنا ما شاء الله نسمع الحدوثة نفهمها على طول، فاهمين الراجل، فاهمين الراجل وفاهمين العروسة الصغيرة وفاهمين الدنيا فيها ايه. الناس برا ما يفهموش الحكاية دي، شكاية ولاد لما تلاقي الدكتور متجوز دكتورة كانوا فاهمين بعض كويس. حد الستينات تلاقي الست محلها على جوزها رايح فين رايح فين، تاريخ طالع وحرك فيها ومظبط نفسك ايه ايه. بعدين ما تفرعنش لون سنتين بس هي عارفة اولاد ان ده غصب عنها وان ده شعور حقيقي جواه، هو ما بيكذبش، ده شعور فعلا حقيقي جواه. وفي نفس الوقت الدكتورة اولاد غير الناس اللي في الشارع العادية، لما على الستينات بيلاقي نفسه هايبر سيكشوال كده يقول لك ايه ما دايم الا وجه الله. يعني على الاقل يقول لك هنصبر السنتين دول وهتلاقي كل حاجه اتظبطت معاك. فاهمين يا رب؟ دي مش الدكتور ده ولا دي، كل حاجه في الكتاب، كل حاجه يقرا تلاقيه فاهم في ايه. فاهمين يا رب؟ دي رينال مانيفستيشن وسيكشوال مانيفستيشن. الاول لما بيحصل الاول بيحصل اريتيشن للبيبين ده النار، الاول يحصل ساعات اي نيرف يبقى كومبريزد كده، الاول اريتيشن وبعدين ديبريشن. ففي وقت الاريتيشن تلاقي اريكشن بقى كتير وبعدين ديبريشن امبوتنت، اي نيرف بيبقى اريتيشن كده. طيب هو ليه؟ دكتوره بتسال ليه بيحصل فريكونسي اوف ديبريشن في الاول؟ بص يا دكتوره، البروستاتا دي لما بتحتقر احنا بالليل نتدفى، يوم يحصل غضو ايه؟ يوم حجم البروستاتا يكبر، شوفوا الريموتانج ده يطلع، يوم عامل فريكونسي بروكتيريشن. في النهار البروستاتا تصغر، يوم حجم التانج ايه؟ يقل. بعد شويه حجمها هيكبر قوي، مش هيقل ولا يزيد بقى بالليل، هيفضل طالع على طول. كده فريكونسي بروكتيريشن اول باي نايت، وبعدين باي دي اند نايت. طب العامل اللي عنده سنان لارج بروستيت ده ايه الكومبليكيشن اللي ممكن يتعرض لها؟ والله ممكن يحصل مثلا الورقه بلادر، المصر بتاع الورقه بلادر يحصل فيها هايبرتروفي. يا ولاد ليه يحصل هايبرتروفي في الترابيكيليشن؟ ما بيحاول يضخ الكور. عارفين يعني ايه ترابيكيليشن؟ هو لو واحد بدا يلعب حديد بعدين وقف عامل لك كده، مش تلاقي عضلاته شرحت؟ هو اللي يراب لدى بتدخل ولا فيها ترابيكيليشن، اللي يرينا لدى بتدخل ولا فيها ترابيكيليشن. هي دي اللي يراب لدى بتخلق وشرحت، اللي يرينا لدى بتخلق وشرحت، حصل فيها هيجرد. بعد شوية يبدأ الابيثيليال لايننج بتاعها يرنيه، بعد شوية الابيثيليال لايننج يبدأ يكون ويعمل حاجة اسمها دايفرتيكيلوزيس. يبتدي الايننج هرنيير ويعمل حاجة اسمها دايفرتيكيلوزيس. حب استطلاع رسالة الدايفرتيكيلوزيس ده هيبقى كونجينيتال ولا اكواير؟ بالشن ولا تراكشن؟ اوصل لانه بالانجليز برش يبقى جوزها هرنيتنج من فتحات الكروي، يبقى فوق الكروي يبقى كل اللير. خدنا الكلام ده قبل كده؟ خدناه. ودينا بناخده تاني الكلام ده ولاد الكلام ده مش جهاد كله كلام كله مش جهاد هاي معنى الفهم ان الطالب فهم ده في الفلوس في الثنائي اللاجه الفلوس ده تأكوير من الجن فالشر مش تراكشر خوف مش تروفة من لانه ميقول ده بس مش كل العظام مش كل الليير ممكن يحصل بعد كده هيدرويوريتر هيدرونفروزيس ممكن يحصل هيماتوريا دي بقى هو البلد كونجيشن هنا ولا يوم يعمل حاجة اسمها فازايكال فيرتا معنى حاجة اسمها اسوفيجيال فيرتا هو الاسوفيجيال فيرتا دي اوردة محتقنة فين الاسوفيجيال تبقى الفازايكال فيرتا اوردة محتقنة فين فلابلدا تفرقع وتعمل هيماتوريا بتتشخص كالسر بلدا وبعدين عالي يمكن لما بقى يعمل منظار يتعرف انها بروستات مش كالسر بلدا مين ولد؟ يعني السيناي لارج بروستات يعمل هيماتوريا زي كالسر بلدا بسبب وجود الفازايكال فيرس صراحة كل الكومبليكيشن اللي انا شرحتها دلوقتي للسيناي لارج بروستات اي كلام بتتسأل سؤال ام سي كيو او سؤالين السؤال الاولاني ان الدايفرسيكلر اكواير فالشن فولس ادي اول سؤال ام سي كيو ثاني سؤال ام سي كيو الهيماتوريا بسبب الفازايكال فيرس فاضل ايه الحته بقى هي اهم حاجه في الكومبليكيشن فهمك للريتنشن اوف يورين لطبيعه الريتنشن اوف يورين في السنالوجي بروسس هو انتم متوقعين الريتنشن اوف يورين في السنالوجي بروسس يبقى ايرلي ولا ليه؟ ايرلي برافو عليكم ليه؟ طب ليه ممزوج؟ فانتم متوقعين ان السنالوجي بروسس ياثر على الميكسريشن بدري وان ده اول عرض هيبان لان الحته دي ضيقه طب يلا لا تقول يا اكتر بقى لما البروستاتا تكبر تضغط على اليوريثرا كده وتعمل مشاكل في التبول هيبقى ريتنشن اوف يورين ده اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك ليه كرونيك؟ لان هو اليوريا بلدر بتكبر بالراحه مفيش يوريا بلدر بتكون كبرانه كده اليوريا بلدر دي بتكبر وحشه وحش ولانها بتكبر وحشه وحش يبقى هتضغط على اليوريثرا ايه؟ اليورين يتجمع ايه؟ وحشه وحش يعني الليله كلها وحشه وحش كرونيك الا اذا هاي دبليو بيدخلوك اكيوت اون توب اوف كورونا وومن واين وينتر وجود يورين ويز هاي دبليو يدخلوا عيان السنان لارج بروستيت فاكيوت ريتنشن اون توب اوف كورونا وومن واين وينتر وجود يورين ويز انفكشن ايه وومن يعني لا السيكشوال ريليشن يعني نقول له ايه طلع مراتك يعني انت شفت الرجاله فوق 60 سنه نص الرجاله بيطلعوا مراتهم لا اطلع بره انت بتعمل لي ريليشن اوف يور روح ايه الهبل ده اكيد لا يعني اكيد لا مش عشان حاجه احنا عايشين في كوميونيتي صح؟ احنا عايشين في وسط الناس ولا احنا بنفهم اللي بيحصل حوالينا وومن اللي هو المعاكسه مش السيكشوال ريليشن السيكشوال ريليشن تبقى ريليفد بالايجاكيليشن فالبيلف كونجيشن ما بيطولش لكن قعدته في الحديقه الدوليه او في قصر محمد علي باشا الصغير والحريم رايحه جايه قدام هو عمال يلف له في العصايه كل ما فاضل مش عارف يقوم لا يقوم يجي له بيلف كونجيشن فلما يجي له بيلف كونجيشن البروستاتا تكبر تقوم اليوريثرا ايه؟ فاكرين حد لما كان شغل راح الحديقه الدوليه قالوا ايه؟ فريق سي لما كبر قالوا ايه؟ عشان هيمرقوا امراض الحديقه الدوليه. لو صغير فريق سي لو كبير ريتنشن اوف ايه؟ يورين اون توب اوف كورونا. طب الواين ايه الخمره بتعمل له ريتنشن؟ الخمره بتعطيك الخمره بتعمل برضه دايلاتيشن ولا لا؟ حتى بالكاس؟ 16 يبقى هتكبر البروستاتا شويه وبعدين الخمره الواين يعمل وومن معروفه واين يعمل وومن ليه؟ بتبطل قرب يعني بتاع السوبر ايجو بتخليه على الايجو على طول خليه محلوه له عشان ثم ربي بعدين في الباري من سبت بالليل بعدين ما يبص كده جنبه زي موزه نفسه يقول له بس مكسوف يعمل ايه انا لا اعزمك ممكن اعزمك على كاس هي كمان عايزه تقول له بس خلوك يا هو شارب كاس وهي شاربة كاس هما الاثنين ينزلوا على ايه على ايه يقولوا البعض بقى بالتفصيل كان خلوا بعض ومشوا في المشهد اللي كانوا خلال ده لم تتخبر ومن وين هكذا لات الناس تتفرج على الافلام دي ما تكون تسمعهاش مش بس بجيبوا ويجوا ساعة همش الكلام ده ليه مش ده كثرة ده الدكتور الدكتور يتفرج على التلفزيون لا احسن تاني ده اللي نجيبه ولا ايه يعني غمن واين وينتر احلى حاجة في الشتاء ايه في البرد القارب احلى حاجة انك تخش تحت ثلاث بطاطين من يطبخ تحتهم يوم لما الدنيا بتدفى كده بتعمل فازو دايلاتيشن في الفيلم يوم يقفش ونقوله ما يدفيش نفسه قوي انت تطرش البطاطين عليه وومن واين وينتر ويز هولدنج يور من يحبس بول عارفين احنا نفهم العين كده التبول ده نعمة ربنا واللي تبطل على نعمة ربنا زود يعني انت جالك الاحساس بالتبول التبول خلاص بقى تحسب بقى وبتاع تقول لا ومش دلوقتي مش هتشوف التبول تاني عارفين انا حابب التبول بيحصل في الجيش حتى انا اول مره وانا نايم كنت واقف في العياده وبعدين جالي عندي سنه لازم بروس فبقول له اول ما تيجي لك احساس بالتبول بتدور على طول ما فيش حاجه اسمها ان انت تحبس مش هتتبول تاني قال لي يعني اول ما يجي لك احساس بالتبول عارف ده دكتور انا ماشي في الشارع يعني فقلت له يعني خبط على ايه انا مش عارف اقول له ايه قال خبط على ايه بيت قول لهم لو سمحت انا في الحمام عرفت ما رضيش يعني طلع على باب البيت بعدين بقى ايه سمعت بقى ما تعرفين عاملين بصه يعني انا قلت له دلوقتي انت كل يوم بتمشي من عند مكان بيتك للشغل تعدي على الناس دي كل يوم هما لازم يتعودوا ان انت بتطول على باب البيت هما مش راضيين كل يوم تطولهم على باب البيت لغايه ما يدخلوك الحمام قلت له هشوفك بقى الاسبوع الجاي على بال ما اسال بقى بيتصرفوا ازاي في الحاجات دي فلقيت النائب السينيور قال لي ان الناس عندك ما بتعملش كان فيكم الجلابيه فطلعت الجلابيه بتاع دي فيها جيب مقفول وجيب مفتوح جيب المفتوح ده في الخياله جيب المفتوح ده بيبقى مفتوح على بربطوس كتير كده سروال كبير فقال لي جيب جهاز نايلون خاص جيب المقفول لما يتحزق يطلع كيس من الجيب المقفول يدخله في الجيب المفتوح بتاع السيالة ويتبول وبعدين يقوم رابط الكيس ورميه ومكمل المهم ان هو ما يحسش هومن واين ويذر ويز هولدنج يورين ويز انفكشن يعني طبعا لو انا تركت انفكشن بيعمل بلبك ايه كونجيشن واضحه ده طيب هو هاو تو انفستيجيت ا بيشنت تو سبينال لارج بروستيت في ثلاثة انفستيجيشن مهمين جدا وثلاث ترانس ريكتال ألترا ساوند وماركر وبيوبسي ترانس ريكتال ألترا ساوند وماركر وبيوبسي دول أهم ثلاث حاجات هو ليه الألترا ساوند ترانس ريكتال كان البروستاتا صغيرة وجوه تروبل شبه ايه خفوت النسا الثاني فاز اليوترس اللي فيه نونة اليوترس صغير اللي فيه نونة هو الست في اول الحمل بتعمل لها ايه ترانس فاجاينا الترا ساوند والا مش هتشوف النونة لو قالت لك ان لا مش عايزه ترانس فاجاينا الترا ساوند يقوم هي اول الترا ساوند بتعملها في الاسبوع ال 12 لما اليوترس يهب بقى بره الحوض اما اعرف اشوفه لما غير كده مش عارف اشوف الحوض في وسط العظم لازم ترانس فاجينا الترا ساوند هنا البروستاتا قد اليوترس الصغير في اول الحمل وجوه ترو فيلفت ما فما تتشافش الا بترانس ريكتال التر ساوند. ليه مش ترانس فاجاي؟ طب الماركر مع حاجه اسمها اسيد فوسفاتيز وصناع و بروستاتيك سبيسيفيك كالسي. مين اللي مورد ترانس ريكتال الترا ساوند بروستاتيك سبيسيفيك كالسي؟ حلو قوي على فكره. يعلى يشخص لك كانسر بروستات، يعلى قوي يشخص لك من اكثر رايزنج كانسر بروستات. يعني لو هنا الليفل بتاعه عالي قوي يبقى حصل مثال. حلو قوي البروستات سبيسيفيك كالسي من اسيد فوسفاتيز. بايوبسي، ناخد البايوبسي ده ولا ترانس يوريترا بالسيستوسكوب ولا ترانس ريكتال؟ طيب الولد ده ترانس ريكتال، قولوا لي مثلا، قولوا له لا ليه؟ شاطر، عشان في فاشيه بين البروستاتا وبين الريكتال اسمها ايه؟ سنين كتير. فاضلين بالكم انا بتناقش مع الولد ده يتكلم بالانجليزي كتير، يقول لك في اشياء بين البروستاتا والركبه، قلت له اسمها ايه؟ كلمني بالفرنساوي، قال له دنينفيو. واللي ورا الركبه اسمها ايه؟ رد عليه، رد عليه، قطعوه. مفيش حد ان انا اقطع. اللي ورا الركبه مولداية، واللي قدام الركبه ايه؟ دنينفيو. قلنا احنا بنتكلم بعدين عملنا ايه؟ ايه المشكله؟ اهم حاجه ايه؟ شرف المحاولة. انت كل مرة تمد القفة حتى حاجات وتقع، عادت تمد القفة تاني، سبحان الله ثلاث مرة ايه نور، سبحان الله. نعم اتفضل يا قال لا احنا هنعمل ترانس ريكتال الترا ساوند وماركر وبيوبسي. وبعدين شوف بقى لو حد تحب تعمل اي دي يو شوف لها الكلاوي يكون فيها هايدرو يوريزر هايدرو نفروزي سيستوغرافي خصوصا لدي السيستوغرافي لقوا سموث إليفيشن في البيز اوف ذا بلادر. يعني انا بلادر كده في سموث إليفيشن لو في ريجولاريتي في بقية خمسة بروز. لكن السنايد اللارج بروز في سوكية سموث إليفيشن طبعا يمر اربعة ان شاء الله هنشوف الاكس رايز مع بعض فتبدأ بقى الدنيا ايه تنور احسن يعني هنا رد. فاحنا ممكن نلاقي سموث إليفيشن في الفيزو في البلادر لو كانسر هيبقى واضحة لدى لا اهم ثلاثة انفستيجيشن ايه رمز ريكتال ارتر ساوند وماركر وبيوبسي اللي هينسى واحدة فيهم ما يجيش يسألني ايه دكتور نسيت الترانس ريكتال ارتر ساوند هينقصني هيحلق لك مش هينقصك فمن رأس الثلاثة دول تفكرهم بعد كده هذا فضل في من يشاء يعني فاهمين. لكن الثلاثة دول ما كنتش الظاهر عشان في طلبة لا بتحفظ كلام غريب يعني يقول لك نعمل بلين اكس راي نلاقي كالسيفيكيشن للكوربونا اميليشن يعني واضح قوي انها اكستريملي انبورت فمن رأس يعني كل انك تفكرها فايز قشطه يعني مش عندك وقت تكتب اوكي نسيتها انا كمان مش واخد بالي لكن محدش ينسى ترانس ريكتال الترا ساوند ولا الماركر ولا البيوبسي. طيب ازاي نعالج سنان لارج بروست؟ بيعالجوا ازاي اولاد الرجاله اللي عندها سنان لارج بروست؟ ميديكال ولا سيرش؟ يعني ايه؟ ميديكال ولا سيرش؟ ميديكال بامارس ايه؟ ان كل بيت في رجاله فوق 50 سنه يا بابا يا جدو يا عمو لو كان العلاج سيرش الكلام ده كان بقى مشكله يعني كان مثلا العيال دي قاعده مع بعض كل واحد يتفق يشيل البروستاتا للتاني يقول انا لما اكبر انت هتشيل البروستاتا يقول انت كمان تشيل البروستاتا كل واحد فاهم في النقط يتكلم مع بعض يتفق على شيل البروستاتا مع بعض فاهمين ولا كلهم بيعدوا على البيوت الله عندكم رجاله كبار هتوهم ويشدوا بقى رجاله كبار مكفلين بالاجيال واخدين على ايه. طب المنظر ده كله والفيلم ده كله عشان احفظ لك ان التريك ايه بقى انا بعد شويه هحكي لك ان في حاجه اسمها ترانس ريكتال ديتكشن بعد احكي لك عليها كلام هنسى الاكشن ياخدك فتقول لك ازاي تعرف سيرالوجي بروسكت تقول لك كيوار TRB ليه الاكشن حقيقة وتنسى خالص الميديكال فين. لا خلي بالك الميل لاين اوف تريتمنت ميديكال ولو بديت سيرجيكال ده غلط الميل لاين اوف تريتمنت ميديكال بنعالج له يعني بنعالج له هاتراكت انفكشن ونمنع الفايف دبليوز ومفيش مانع تديله حاجه اسمها برازوسين. عارفين برازوسين؟ الفا بلوكر بيريح الكبسوله بتاعت البروست. فلما ريح الكبسوله بتاعت البروست كده يخف الضغط على الفيروس. فاهمين يا رب؟ يعني بيريح الكبسوله بتاعت البروست فده يخف الضغط على الفيروس شويه يوم البول يعدي احسن. فاهمين يا رب؟ ده بيبقى حاجه اسمها 5 الفا ريدكتيز ساعات هاوفر وغالي هاوفر يعني الميديكال تريتمنت لازم نعترف انه مش افكتيف قوي غالي ومش افكتيف غالي ومش افكتيف تقروا كده ولا لا نعالج الاتراكت انفكشن ونافويد ال 5 دبليو وندي برازوسين و 5 الفا ريدكتيز وديس ادفانتج ان اكسبنسيف وان افكتيف. الوقت الطالب لازم يكون فيه في دماغه سؤال امال هو ليه الميل لاين لما هو اكسبنسيف وان افكتيف العمليه بقى ليها مشاكل ليها مشاكل. تعرفي لما يجي لك واحد عنده سنان لارج بروستيت بيبقى متضايق لديبريست كمان. لما تديله الميديكال تريتمنت يتحسن شوية بعدين يرجع يقول لك يا دكتور انا لسه مش 100 ايه طبعا في الشلالات بتاع الزمان تقول لك كنت في العملية خلينا نسلك المسالك وفاهم ان المسالك ايه وان انا هخش اسلكها يعني تقول له بس خلي بالك العملية فيها فاصل دم كتير لما بنعور البروستاتا ونقورها كده ويا في فاصل دم كتير يقول لك يعني تموت تقول له لا بس بنحتاج نجيب لك كيسين دم تقول له كويس فدم ربي يعني الاثنين دول خد منهم دم انا مربيهم عشان كده الراجل كبير في السن ما كان عارف حنسمي وانت تاخد منهم دم يعني مفيش مشكله عنده دي اللي جاي هتخليها تتعرض تقول له بس انت عارف احنا بنقورها من جوه بنظريه البتنجانه هو البيت كان فيه تقور البتنجان بتعمل ايه؟ حط البتنجان على ايدها وتحط الصنب على طرف البتنجانه من فوق ليه؟ عشان المقوار ما يعورش طرفها يخرجها من الناحيه دي وبعدين تبدا تقور لغايه ما تحس ايه؟ جريتي سنسيشن فتعرف انها على جلد البتنجانه وانها لو كملت هتفضل طب اول بتنجان قورتوه في حياتكم حط المغار ويطلع من هنا ثم تحطه في الطلاب من هنا ومن هذا وياما عورتوا البتنجان من طرفه فمن هذا فكده ايه لابقوا النساء يقول لك انت تبني بالولية بتنسي تبني بالولية بعدين تمنابل ايدك تكشها ماسك اليوترا كده بعدين تعمل الكيرات كنت ماسك اليوترا هتعملش الكيرات كده خلاصة هتلاقي معلقة طرعالة تنط الكرش الولايه تمسك اليوترا في ايدك كده ثم دخل معلقه الكحت والكحت تمني ثم تحس طريقه تقوير ايه البرنجانه فاهمينها بقى هنا بقى ما اقدرش اعمل الحركه دي بالخطه الظاهره وكترو بيلدو فبيدخلوا المغوار يشوفوا اليوريسكو وبعدين يبداوا يقوروا البروستات عمياني يوم المغوار يطلع طق يضرب الكبسوله يباخد بيدل النرز يوم الدكتور يحس انه قور كتير الناحيه دي يروح الناحيه الثانيه طرف يوم ضرب البيدلر الثاني انبسط وده وارد جدا انا حرى يعني لما كنت يعني فانا هقوله كده ممكن اعمل لك عمليه تعمل لك كام سكه ايه بيقول لك هو العلاج الطب الحقيقه جابنا كده والجول صحيح مش شلالات بس كويس فاهمين انا خلاص مالكش دعوه بيه دع الفتنة نائمة مالكش دعوة بيه ميديكال تري امال امتى نرجع للجراحة هلجع للجراحة لو كان العام بدأ يجيله باك بريشر على الكلى او بدأ يجيله ريتنشن وز اوفر فلو فولس انكونتيننس فاكرين يعني بدأ يتملك على الاخر وبدأ تندع باي داند نايت الحوض اتملى وبدأ يزلدع دي يقولوا عليها ريتنشن وز اوفر فلو انت خدتوا بالكوا اكتر حاجه بتخلي العيانه ولاد مش راضي يعمل عمليه ايه؟ الامبوتاز. لو انتوا واخدين بالكوا انه بعد سنتين ثلاثه هيجي يعمل عمليه؟ ليه؟ لانه هيبقى جاله امبوتاز فعلا. هيقول لك والله نعمل العمليه عشان تبقى بجميله يعني الامبوتاز ده كان ليه سبب هو العمليه الله يخرب بيتها فاهمين ولا لا؟ بس هي جايه يعمل عمليه في الوقت ده. عشان كده انت عمرك ما بتعمل عمليه لواحد عنده صناعه لارج بروست. يا عم بيبقى بيتابع بقاله فترة بعدين في الاخر بيعمل عملية واضحة لا العملية احدث واحدة بتتعمل دلوقتي واشهر واحدة اللي بتتعمل ترانسيرسرا بيقولوا عليها ترانسيرسرا ريسكشن بروستاتيكتو طرد اوبريشن ينفع العملية تبقى جاية بالسونار ممكن بس خلي بالك من السونار الصورة 2D 3D وبعدين الحاجه بحركه دايناميك على طول فسهل برضه نفس البروبلم حتى لو دخلت اندو دي من الاثر الساوند كبسوله طيارة فانا حطيت السونار على المغوار بتاع البتنجان الفكر مش هتتقرن هتتقرن من البتنجانه برضه تمام ده البتنجانه اللي على ايدي على كف ايدي وحساس مش اللي انت تخيل كده ماما ماسكه مطوار في الاوضه اللي هنا ماسكه بتنجانه في الاوضه اللي هناك وفي كرم بين اوضتي في الاوضه دي انت دخلت مطوار من الكرم وعماله تطور البتنجانه اللي فيه الكرم هتهري هتعوري ايديها دي من كتر الكروم اللي هتمسك فيها في البتنجانه. طيب ممكن ما لما انا بحطه ايوه اول ما يفصل المايك قولوا طب احنا اتفقنا ان الطرب سندروم بيبقى نتيجه بليدنج بيبقى الطرب ساعات العين لما بنعمله تي ار دي بينزف كتير هيقعدوا يعملوا له ووش فيحصلوا حاجة اسمها طرب سندروم URB سندروم تسمع عن حاجة اسمها ووتر انتوكسيكيشن ولا يعني ايه ووتر انتوكسيكيشن؟ ما بيبقاش عيل صغير بيبقى حاجة واحد سايكولوجيكال غالبا سايكو يعني قالوا له الحبشة هتعمل سد على ايه انا طب نفع نشرب كان يلعب يشرب فجاي له دايريشنال هايبوناتريم او واحد بيعمل له حقن شرجيه هو الحقن الشرجيه المفروض تتعمل بيه او انيمال او شيح عارف انتوا بيغلوا الشيح عشان يبقى هايدروتونيك وبعدين يحقنوه تعرفي لو عملت انيما بميه المياه هتشفط من قولون فيجي له ووتر انتوكسيكيشن فهنا برضه الغسيل بهاي بوتونيك سلاين زي هاي بوتونيك سيديوشن زي جلوكوز 5% بيعمل ووتر انتوكسيكيشن هو ايه المشكله يا اولاد ان المياه تتراكم من جوه والصوديوم يقل هيحصل انترا سيلولار ديجيما يعني المياه تتنقل من الانترستيشن سبيس لجوه الخليه يعني المناخير هتورم والودن هتورم والشفة هتورم والمخ هيورم والكدني هتورم مين الأورجان اللي انت قلقان عليه؟ المخ. طالما انتوا المخ ده اختيار عظيم المفروض ان انتوا خدتوا بالكم من اهميه المخ عارفين هيجيله برين ديما وهدف وفومتين وبتاع وتوكل على الله دي حاجه اسمها ضرب سندروم URB syndrome. حلو يا ابو كيس حاضر كده ناخد بريك خمس دقايق بلاش احنا جامد بس طب احنا كده كل عين بيروح مننا فيها في جامد 2 و4 و5 او نخلص بعد كده طيب بص انا خلاص الصراحة قبل انا يعني صعبان علي انا ماشيكم النهارده فاضل لي كانسر بروستيت ابو عضو خلاص كانسر بروستيت ونمشي 10 دقايق بالظبط ومشي 10 دقايق ونمشي معلش 10 دقايق بس انا هقول لكم حاجه طب انا هحل المشكله بتاعت الراوند ازاي طب ما بتاعت المراجعه انا لازم اقعد يعني انتم متخيلين راجع ايوه فاهمين المشكله اللي عندي يعني انا حاسس ان انا جيت راجع دلوقتي حاضر انا هغير الحجر دلوقتي احط الحجر يلا الحجر على فكرة الحشيش احد اليومين دول اول الفرشة دلوقتي وصلت 6000 جنيه بعد هدف و 200 جنيه وصلت 6000 جنيه هو ده مش بس اسوال باش انا هممني اوي الشباب اللي اتفرج ايوه والبند المشكلة ان الحشيش والبند الاثنين اقل بند اقل شوية برضه طرح البنكو في عين بيخلي الواحد هبتدي غير الحشيش. الحشيش يعني تقدر تحشش وتتعامل مع الناس فاهم. وفي اليمن بيستخدموا ايه؟ الغاز. ما ايه؟ سادسد؟ انا مخصوص ملاك كان عندي طالب يمن يا ولاد كان يقول لي على فكرة الغاز ده دكتور ما فيهوش حاجة. الغاز ده بيخليك تتفرع المذاكرة. يعني الواحد لما يسجل يلاقي الصفح بتجري ورا بعض. انما لو قاعد يذاكر كده تلاقي الصفح بطيئة. بجد؟ طب هو الصفحة ما بتجري ورا بعض كده بيبقى منها حاجة ولا بتجري بس؟ بتجري بس ولا بيبقى منها حاجة؟ هفكر محشيش على ذات بعض. يعني الأخبار عندي أول باول من أصدقائي الحشاشين ودايما أجد الأخبار بدري بدري. هو التربة الفرشة بتبقى كام قرش؟ 48 قرش. حوالي 50 قرش. القرش يعمل كام حلة؟ ما تعرفوش الفدان كم إيراد ما دي معلومات عادي زي الفدان كم إيراد أولادي زي ما شي من غير ما تعرفوا أخبار الحشيش في مصر. مش لازم تعرفوا الإخوة. طب تعرفوا زي ما قلت الحشاش يرجع يعني خش عرفتين المطبخ تمام ينص في الحل فين عشان كل واحدة تبقى عارفة الدنيا ماشية ازاي. بص انا عندي كارسينوما او بروستيت هي موضوع سترايلارج بروستيت ما فيهوش حاجة غريبة يعني انا هاخد ليه 5 دقايق او 10 دقايق مفيش حاجة غريبة هي نفس الكلام. يعني مثلا اقول لك ان الكانسر بروستيت ايه التايب اوف ايش ايه الاوف ايش ايه البريد البوزنج افكت ما نعرفش لو نسجع ايه. ناس قالت سنايل لارج بروستيت فادي لكانسر بروستيت وناس ضد الفكرة والناس اللي ضد الفكرة بيقولوا لا ليش عشان مش نفس الزون الكانسر بروستيت في الاوتر زون وسنايل لارج بروستيت في الانر زون. ناس انكريمينيتنج الهيريديت الاكل طبيعه الاكل الاكل اللي فيه لحمه ودهن يزود احتماليه الكانسر بروستيت يمكن لان الاحصاء بتقول ان الكانسر بروستيت اكثر في الدول المتقدمه. طب في الدول المتقدمه غنيه فاهلها بياكلوا ايه لحمه كتير فانكريمينيتنج الدايت احيانا. ناس بتقول الريس وان البلاك ريسز كومون فيهم السنايل لارج بروستيت عن الهوايت ريس لكن اكشوالي ما حدش عارف. طبعا لو جيت اقول لك ماكروسكوبيك بيكتشر ماكرو بالعين قول ستار شيب ماشي اشمعنى سوليد ولما نعدي فيها السكينه حد ايه خلاص. طب مايكروسكوبيك هي ادينو كارسينوما جلاند فتبقى ادينو كارسينوما. طب لو عند فرانشيت طب لو عامله فايبروزس كتير ولما نيجي نقطع فيها تديني ايه جريت سنسيشن واضحه بس بريت دايركت وبلاد ولم بريت دايركت وبلاد ولم. طب حتى الواد ده سؤال هيجاوب على طول جبت السنه دي انا يروح فين السنه دي حابب السنه دي خارج كومن ليجا خارج برا اوروبا خارج برا اوروبا تمام اشمعنى عشان بنستطع في الحوض اي حاجه في الحوض كده ثنائيه كومن ايليا برا اوروبا كسرات الضغط في الكاول امسنون. طب البلاد سبريد بيبقى ايه غلبل فليه اللانج وبون ليفر يهمني هنا اول بلاد سبريد لان بيبقى باب بالستين بين البروستات او الاكزيال سكيليتون فالفلز ديز. تعمل متاسس في الاكزيال سكيليتون زي البريست بالظبط. ثلثين البون متاسس بريست وبروست. ثلثين البون متاسس بريست وبروست. البروستات واصله بالاكزيال سكيليتون عن طريق فالفلز ديز. حاجة تانية مهمة هو لبقى والميتاستس أوستيوسكليروتيك يعني أوستيوجينيك مش أوستيوليتيك أوستيوجينيك يعني بان بطش بيضة هايبر دينس مش واكلة العظمة مزودة دينس تبقى العظمة يعني أوستيوجينيك مش أوستيوليتيك. تاني ولاد يهمني اوي في الكانسر بروسس البلاد سبريد. ليه البلاد سبريد يهمني؟ لان البروستاتا ماسكه في الاجزاء السيليكون بفالفل الزين يبقى اسمها باتسوس. فالفل الزين اسمها باتسوس. تبعت ميتاستس في الاجزاء السيليكون وبتبقى الميتاستس اوستيوجينيك مش اوستيوليتيك وبتبقى الميتاستس اوستيوجينيك مش اوستيوليتيك. طبعا كومبليكيشنز ثانيه غير الاستريس ممكن تعمل هايدروريس او هايدرونفلوز في ماتوريا. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع كانسر بروست الاولاد؟ بروستاتيز نفس الكلام مشكله في التبول ديفيكالتي تو ستارت ديفيكالتي تو مينتين ديفيكالتي تو فينيش. يعني الكلينيكال بيكتشر اوف كانسر بروست هي السنايلاج بروست. كلينيكال بيكتشر اوف كانسر بروستيت هي السنايل لارج بروستيت. يلا ولاد الكلام ده معناه ايه؟ لما اقول لك ان كلينيكال بيكتشر اوف كانسر بروستيت زي السنايل لارج بروستيت ده معناه ايه؟ لان الانفستيجيشن مهمه قوي. فهمتوا بقى ليه السنايل لارج بروستيت انا عملت ماركر وبايوبسي؟ عشان هعرفهم ازاي؟ صحيح ما نكرش لو ليه كانسر بروستيت او ليه كانسر بروستيت اعرفها كلينيكال هلاقي البروستاتا هارد والريجولار وانفلتريتنج الريكتوم بس ده مين بقى ده كانسر ايه؟ ده اطفانت خلاص بعرفه بصباعي بالسي ار فاهمين يا ولاد؟ لان هو دلوقتي بقى هارد والريجولار وكالي السيمينال فيسيكل والميكوزا بتاعت الريكتوم فده اطفانت كارسينوما كالي الفاشيا اوف ذا نيوفير فده ادفانس كارسينوما خلاص انا هعرفه كلينيكال طبعا. لكن الايرلي كانسر بروستيت اعرفها من السنايل لارج بروستيت اتس فيري ديفيكال انا ديبندنت تماما على الانفستيجيشن فاهمين انا؟ عشان كده السنايل لارج بروستيت كانسر بروستيت ترانس ريكتال الترا ساوند وماركر وبايوبسي. واخدين بالكم ان الكلينيكال بيكتشر اوف كانسر بروستيت هي السنايل لارج بروستيت وانهم ما يتفرقوش عن بعض كلينيكالي الا متاخر في الليت كانسر لما البروستاتا تبقى هارد وارجولار وانفلتريتنج الريكتوم فاهمين انا؟ لكن ايرلي التفرقه بينهم صعبه عشان كده سنايل لارج بروستيت كانسر بروستيت لازم ثلاث حاجات ترانس ريكتال الترا ساوند وماركر وبايوس. الماركر اللي هو ايه؟ بروستاتيك سبيسيفيك انتجين او اسيد. طيب هو ممكن بعد كده بقى نعمل حاجات تانية يعني ممكن نعمل اي بي يو شوف اذا كان فيها هيدرونفروزيس سيستوجرافي نلاقي الريجولار اليفيشن في البيز اوف ذا بلادر نعمل انفستيجيشن فور سيجين ندور ازاي على لونج ميتال بوم ميتال بون سكان او اكس راي. خلي بالكم ان الميتاستس هنا اوستيوجينيك او اوستيوسكليروتيك ما هياش اوستيوليتيك. الميتاستس هنا ولاد اوستيوجينيك او اوستيوسكليروتيك. اوستيوجينيك لا اوستيوجينيك او اوستيوبلاستيك اوستيوبلاستيك هو اوستيوسكليروتيك هي اوستيوجينيك هو لو في اوستيوليتك اشطبوه. مي دي ده يعني في نسبة قليلة يعني هي طبيعتها انها اوستيوجيني او اوستيوبلاستي او اوستيوسكلاروتي. مي دي اوستيوليتك يكتبي جنبها لو انا بلاستيك. لو انا بلاستيك تايب. مي دي اوستيوليتك لو انا بلاستيك تايب. طب ازاي ولاد نعالج واحد عنده كانسر بروس اوبرا من الاوبرا لا اوبرا من البنيه يعني راديكال يعني كتير هنشيل الكانسر والبروس والليمف نود. يبقى عندنا مشكله ان اليوريثرا هعمل فيها ايه؟ كنا الاول زمان نشيل معاها اليوريا بلادر ونعمل اليوريا دايفرجن. دلوقتي الترند الجديد في المسالك ان هم بيحاولوا يسيبوا الحته اللي فيها الانترنال سفنكتر ويعملوا يوريثرال اناستموز. يعني زمان في تدريس على ايامنا ولغايه وقت قريب قوي كنا بنشيل كل البروستاطه واليوريا بلادر ونعمل يوريا دايفرجن. الكلام الجديد بس هو يمكن مش مكتوب عندكم في كتاب القطر ان احنا بنعمل يوريثرال اناستموز. نسيب الحته بتاعت الانترنال سفنكتر ونعمل يوريثرو يوريثرال اناستموز. طب لو العيان ان اوبرا بولد خد احسن حاجه هرمونال ثيرابي. لو حصل له ريتنشن اوف يورين نعمل له باليتيف كيو ار. لكن الكانسر بروستيت يتميز بانه هرمونال ثيرابي. ادي العيان ايه؟ استروجين. ازاي ادي واحد راجل استروجين؟ يعني ادي له ايه؟ جدع ادي له قراص منع الحمل. هيتضايق؟ طبعا ليه؟ كفايه احساسه ان هو ماسك حبوب منع الحمل بيستعصى. ياخد قد ايه؟ قرص كل يوم؟ لو نسي يوم ياخد قرصين يوم اللي بعده سامح. الراجل ده هيتغير بعد شويه؟ صوته هيتغير؟ وهجيله بانيه في مصر يعني او يتلبس يقوم ايه نفسويته تبقى ايه لان راجل كبار تخيلوا بيتجوز بنت برضه يقول لي العريس احنا بنشتري راجل الراجل ده هيبقى راجل خبث دلوقتي طب هنا لك طب في مشكله تخيل تلاقي العام بعد شويه جاي يرمي لك الدواء ويقول لك مش هاخد الحبوب انا عايز اموت قمت تقول له بص الحمد لله ظهر في السوق علاج جديد في له حاجة اسمها مبان استروجين عليه فوسفات تمام فوسفر فما بيشتغلش دول يلا نقشوني ما بيشتغلش طب هتقول ليه؟ عشان انا ببقى معتمد على ان في انزيم في البروستاتا اسمه اسيد فوسفاتيز فالانزيم اللي في البروستاتا هيقرر الفوسفر فكأني بديله استروجين له وي ار باينج تايم. اوعى تفتكر الدكتور ان هيقعد كده على طول. طب ما هنطير الفوسفورس يشتغل الاستروجين صح؟ هيخرج في الدم بعد شويه. بس السايد افكتس اقل شويه اقل شويه فزي ما تقول يشتغل بحبوب منع الحمل. الراجل خدها ست شهور وبعدين اتضايق. اديله الونفان خده ست شهور وبعدين اتضايق وانا بتعامل مع واحد عنده قد ايه؟ على بس بقى ما احنا ندي الكونترا سيبت فيلز والهومفان يكون ماهر فما مثل سيميك هارت ديزيز واقف في بلاعه واقف عليه بلكونه خلي بالك برضه احنا بنتعامل مع واحد كبير في السن يعني ممكن يدوا حاجه اسمها ال اتش ار اتش اجونستيك زغوص البيتيوتر يدوا ال اتش ار اتش اجونستيك زغوص البيتيوتر لكن اللي عايز يلفت نظرك ان احنا معتمدين قوي على هرمون الاسترون وان الكانسر بروستيت هرمون السنس اصل الصراحه الراجل ده حله هرمون الاسترون سهل قوي بس هو ما بيرضاش عارفين ولا لا؟ شيل السنس فهو الكانسر سنسيف للاندروجين فيشيل الاندروجين يا تدي استروجين فانا بقول له كده انا عايز اشربك القصه حاجه اسمها كاستريشن او غرفيته ما بيرضاش خلاص بقى مش هو اللي مش راضي اوكي دي حبوب منع الحمل. خمس ست شهور يعترض تلزعه واحد ايه خنفان شويه ويعترض يديله ال اتش ار اتش اجول بعدين هيموت بقى وقت يعني هو بقى كتير قوي ياخده قاعد براحته بقى من لا. لكن هو الحل الاسهل دايما ان احنا نعمل كابسولر ايه اورفيكتومي او نشيل التفتيش. واضحه ولاد ولا نعيم المثالي خلاص حاضر بحب واحده اللي هي الهيماتوريا بناخدها في التفتيش معايا كده. هنمشي دلوقتي يوم السبت الساعه 8 بسم الله الرحمن الرحيم. انت تطلق بصرك ليه للحرام يا عم الشيخ؟ ما تفهمنيش غلط، انا نيت سليمة يا عم الشيخ، انا احسن من غيري كتير قوي، غيري بيعمل اكتر من كده. اما انا بقى بدور على عروسة يا عم الشيخ. انت تطلق بصرك ليه للحرام يا عم الشيخ؟ انت مش شايف اللي البنات عاملاه بالنسبة للبسة اصلا؟ وانت واقف مع جماعتك يا سيدي، لما تبقى واقف معاها بيبقى ايه غرضك من الوقفة معاها؟ هتبقى نيتك سليمة ولا نيتك سودة؟ غالبا هتكون نيتك سودة. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت. أخير اللي بتقف مع البنات وبتقول أنا بقف معهم زي إخواتي زي دي، أصرفها منين في الشر؟ هي الأخ، هي الأخ، لا مش أخ. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا عباد الله، احنا اتعودنا ان الواحد لما يجي يتجوز لازم يفرح ويتبسط ويعمل حظ ويجيب رقاصة علشان تسلي الناس ويبصوا عليها، وكمان يجيب شوية طبالين وزمارين علشان يعملوا جو للفرح. قد مضى العمر وفات يا أسير الغافلات، حصل الزاد وباد مسرعا قبل الفوات، مسرعا قبل الفوات. اخيه يعني بتبص على البنات تسال نفسك هل بصك على البنات ده عمل صالح وصحيح ومقبول عند الله؟ وانت تنظر الى هذه الفتاه هل النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بك؟ عايزك تجاوب بكل صدق، اوعى تكذب على نفسك لان اخطر كذب هو الكذب على النفس. قد مضى العمر وفات يا أسير الغافلات، حصل الزاد وباد مسرعا قبل الفوات. غفلة الرجل الذي يترك امرأته أو ابنته تخرج متبرجة كاسية عارية، هذا رجل مجرم، مجرم. قد حرم الله عليهم الجنة، مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. عليكم السلام. هل تسمحون لي أن أقف معكم ولو لبضع دقائق؟ تفضل. ما الذي يجعلك تقف ها هنا على نواصي الطرقات؟ ألا تعلم أن في هذا إهانة لك؟ لا يا عم الشيخ، هم ما أنا واقف هنا ولا إيه؟ لأن هؤلاء الذين يقفون على نواصي الطرقات إما أن يكونوا شحاذين أو أن يكونوا ساقطين أو أن يكونوا فارغين. لا تشغله الدنيا ولا الآخرة. تشتلنا ولا ايه يا عم الشيخ؟ ابدا، ولكني ادعوك ورفاقا ان تشرفونا ولو لبضع دقائق في هذا المسجد. الله يثبتنا وانتنقنا. يا نفس ما لك لا تعودي للهدى، فتكسرت سفن الهداية في المدى. انحدرت. انت يا ابني ماشي تبص على البنات ليه؟ عينك زي الرادار في الشوارع ليه؟ انت يا اخي قاعد تعاكس البنات ليه؟ انت عارف ان غض البصر واجب بس ما تعرفش ليه ربنا فرض غض البصر، علشان كده بتتجرأ على معصية الله فبتبص للحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا عم الشيخ انت ما تعرفش ده الطريق كله ملاكم بنات. امشي كده في اي شارع من شوارع القريبه من الجامعه مفهات تلاقي بنات متبرجات، اللي لابسه ستريت واللي لابسه ميني جيب واللي لابسه ميني ميني جيب واللي مش لابسه واللي مش لابسه جيب. ما ابهاك ما ازينك وما أحلاك هذا حجابك. والله يا عم شيخ احنا بنحب ربنا. يبقى اللي بيحب ربنا لازم ينفذ أوامره. رسول الله جعل النظرة المحرمة إلى النساء من قبيل الزنا. ببسط ببسط هتسويها بالمصيبة الثقيلة دي. كل أطلق بصره إلى الحرام زانية. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياد بديع. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياد بديع. لو كان حبك صادقا إلى المتسكعين على النواه والجالسين على المقاه ممن يجرحون الرائحات والغاديات من الفتيات بعيونهم الجريئة وكلماتهم البذيئة وحركاتهم الدنيئة. هذا رسول الله يعلمكم آداب الطريق عام وهذا الأدب الفضيل المبارك خاصة ألا وهو غض البصر. دائما تطلق بصرك وتنظر إلى صور الممثلات والمغنيات. انتبه. يا من تجلس بالساعات على مقاهي الانترنت. انتبه. يا من أدمنت النظر إلى الفتيات. يا من كنت تغدو وتروح. تذكر يا أخانا يوم تقف بين يدي الله فيسأل عن عمرك وعن شبابك ماذا عملت فيهما، فبأي شيء ستجيب بأي شيء ستجيب. تذكر أيها المغرور بيتا موحشا رمزا ترى أعمالك السوء ووجها كالحا عبتا وودعت الديار. سوف تسأل. انت اللي كنت بتعكس البنات عند النادي. انت اللي كنت بتبص للبنات عند الكورنيش. انت اللي كنت بتجري ورا البنات عند اسوار الجامعة وفي الدروس الخصوصية. انت اللي كنت عاكف على مشاهدة القنوات الجنسية والفيديو كليب. اعلم ان مطلق البصر يبغضه الله ورسوله. تخيل تخيل يا من تصر على اطلاق البصر ان الله يكره ذكره ويبعدك عن طريق ويوكلك الى نفسك بل ويغضب عليك. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أن من يطلق بصره إلى الحرام يضعف تركيزه ويقل فهمه ويشتت ذهنه. ليه؟ ليه؟ لأن الولد اللي قاعد طول اليوم يبص على البت اللي رايحة والبت اللي جاية يرجع في آخر اليوم وهو مجهد. كل ما يجي يذاكر أو يجي يفكر يلاقيه بيفكر على طول في زميلته. تخيل يا ابن الحلال اللي كنت بتطلع الأول على دفعتك بدأت تخيب لما بدأت تقعد في شوارع الحب وتقعد عند الكافيتيريا مع البنات في الجامعة. بدل ما تطلع الأول بتطلع بمادة ولا بمادتين ولا ممكن تسقط خالص. يا نفس ما لك لا تعودي للهدى فتكسرت سفن الهداية في المدى. أم أبصرت إطلاق البحر أدى إلى